يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. وإذا قلت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب، هل المراد أن إذا أقيمت الصلاة ولم يبدأ يصلي فإنه لا يجوز أن يصلي، أو حتى لو كان قد شرع في النافلة فإنه لا يحق له أن يصلي؟ الصلاة ابتداء، وإن كان شرع في الصلاة وخشي أن تفوته الجماعة فعليه أن يقطعها ويلحق بالفريضة. أحسنت. هذا ما قرره الحنابلة رحمه الله تعالى، أن المراد فلا صلاة المكتوبة يعني لا يشرع في صلاة نافلة بعد إقامة الصلاة، للحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما إذا كان قد شرع في الصلاة وشرع في النافلة فهم يقولون إذا كان يخشى أن تفوته الجماعة فإنه يقطع النافلة، أما إذا كان لا يخشى ذلك فإنه لا يقطعها. وإدراك الجماعة على المذهب يكون بماذا؟ بتكبيرة الإحرام قبل السنة، يعني بإدراك تكبيرة الإحرام قبل السنة، وذكرنا الخلاف سابقا في هذا. طيب، إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع. طيب، متى يعد مدركا للركوع؟ أقل جزء أن يلحق يده ركبتا قبل الرفع الإمام من الركوع. استنتاني أن يصل إلى موضع، يعني أقل قدر مجزي في الركوع أن يصل أو أن يعني ينحني بحيث تصل يداه إلى ركبتيه. فإذا وصل إلى هذا الحد والإمام لا زال راكعا فإنه يعتبر مدركا للركوع. أما إذا الإمام رافع من الركوع قبل أن يصل إلى هذه المرحلة فإنه لا يعد مدركا للركوع. حتى لو ما كنت تبصر الإمام يا شيخ وسمعته، هل هو على بال ما يرفع من الركوع ويكبر يقول الله أكبر؟ سمع الله من ما ترى إيه؟ سمع الله من حميدة يقول. تقصد يقول سمع الله من حميدة لما يرفع من الركوع، بعض الناس يشاهدهم يا شيخ يكبر ويركع والإمام رافع، وعلى بال ما يقول سمع الله من حميدة هو كان قد كبر وركع على أساس أنه يدرك الركعة. فهل في الحالة هذه أنه يقوم بالركعة ولا أنه إذا كان يعني يستيقن أنه أن الإمام سمع يعني رفع من الركوع قبل أن يركعه فإنه يجب عليه أن يأتي بركعة، لكن قال ما أدري أنا لا أبصره، إذا كان لا نقول الأصل أنه قد أدركها ما دام أنه لم يقل إمام سمع الله لمن حمده، الأصل أنه قد أدركها. طيب، ذكرنا أيضا أحوال الإمام مع المأموم أو أحوال المأموم مع إمامه، وأن أحوال المأموم مع إمامه في متابعته ونحوها لا تخلو من أربعة أحوال، وهي المتابعة والموافقة والتخلف والسبق. والتخلف والسبق، حسنت. طيب، المشروعة هي المتابعة هي المشروعة. طيب، والمحرمة المسابقة هذه محرمة مطلقا. التخلف لغير الركن، هذا إذا كان تخلف في الركن فنقول هنا يعني يعد غير مشروع، يعني خالف السنة، وإذا كان بركن وأكثر فإنه يعد محرما. والموافقة الأصل أنها مكروهة إلا في التحريم تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام فهذه محرمة لا تنعقد معها الصلاة. أحسن. طيب نبدأ في الصلاة. تقرأ شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم من قرع، وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان وحر. بسم الله الرحمن الرحيم. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن صلاة الجماعة بعض أحكامها، وكانت صلاة الجماعة لا تنعقد إلا بإمام ومأمومين، ناسب هنا أن يذكر أحكام الإمامة وشيء من أحكامها. ذكر هنا الأولى بالإمامة، ابتدى بذكر الأولى بالإمامة، وقوله الأولى بالإمامة تعبيره بقوله الأولى يدل على أن هذا الترتيب على الاستحباب وليس على الوجوب، هذا الترتيب على الاستحباب وليس على الوجوب. فلو قدم شخص عن شخص من هذه الأوصاف فإنه لا بأس به. أقال هنا الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم من قرأ. هنا ذكر ترتيب الأولى بالإمامة. طبعا هذا الترتيب يكون في إذا لم يكن هناك إمام راتب، إذا لم يكن هناك إمام راتب، فإن إذا كان هناك إمام راتب فخلص إمام المسجد يحق كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا. إذا هذا الترتيب إذا لم يكن هناك إمام راتب، كما لو كان مثلا تغيب الإمام، أو مثلا مسجد ليس له إمام راتب، أو مثلا جماعة خرجوا في البر ونحو ذلك، فنقول هنا من الذي يتقدم للإمامة على ما ذكر في هذا الترتيب. قال الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، وقوله الأقرأ يعني الأقرأ للقرآن، وهذا يشمل وصفين، يشمل الأكثر حفظا، ويشمل الأجود يعني أحسن تجويدا من غيره. فإذا اكتملت في هذا الوصفان فإنه يعتبر أقرأ، وإذا يعني نقص في أحدهما فإنه ينقص فيه بقدر ما نقص. قال الأقرأ العالم فقه صلاته، الأقرأ العالم فقه صلاته، يعني أنه يجتمع فيه الوصفان، يكون قارئا للقرآن يعني حافظا له مجودا، سواء كان حافظا له أو لأكثره، ويعلم فقه صلاته يعني يعلم أحكام الصلاة، يعلم أحكام الصلاة وما يترتب عليها من مكروهات ومسنونات وشروط وأركان وواجبات ونحوها، فيعلم ذلك لأجل أن يتوقعها إذا أما بالمصلين، يعني يتوقع المكروهات والمحرمات ويأتي بالواجبات والشروط والمستحبات والأركان، ويعلم إذا اختل الشيء من صلاته ماذا يفعل، إذا نسي واجبا، إذا نسي ركنا ماذا يفعل. فلأجل ذلك قدم العالم فقه صلاته. والدليل على تقديم الأقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإنما زاد الأصحاب العلم بفقه الصلاة لأن الغالب في الزمن الأول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم كانوا يتعلمون القرآن ويفقهون أحكامه، كما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها ويتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فإذا فلذلك زاد الأصحاب العلم في فقه الصلاة، لأنه يعني يكون موافقا أو مصاحبا للعلم بالقرآن. قال ثم الأفقه، ثم الأفقه يعني الأعلم بالفقه، الأعلم بالفقه عموما. ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة. والفقه يعني مما يستمد منه من السنة. قال ثم الأسن، ثم الأسن، وهذا يستدل عليه بحديث يعني الأسن يعني الأكبر سنا، ويستدلون عليه بحديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم كبر السن. طيب، لم يذكر في الحديث، أقصد حديث مالك، لا العلم بالقرآن ولا العلم بالسنة، وإنما ذكر الأكبر. هذا الجماعة اللي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم في العلم سواء يعني صحيح. هو صحيح، كيف عرفت أنهم في العلم سواء؟ أول حديث أيوة أنهم مكثوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. نعم صحيح صحيح. وكانوا شبابا 20 يوما. كانوا شبابة، جاء في بعض الروايات متقاربين، شبابة الشباب يعني في سن الشباب متقاربين، وأسلموا معا. فالأوصاف كلها يعني، وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وبعض الأحاديث، فكل الأوصاف متقاربة ما عدا السن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضبط الإمامة بالكبير. ثم الأشرف، ثم الأشرف. الأشرف في النسب، فيقدم إذا تساووا في القرآن ثم في السنة ثم في الكبر، ينظر إلى الأشرف في النسب، فيقدم الشريف على غيره. ويستدلون بأن الشريف يقدم في الإمامة الكبرى، الولاية العظمى، كما جاء في بعض الأحاديث: قدموا قريشا ولا تقدموها. وهذا الذي يستدلون به. والقول الثاني أنها لأنه لا مدخل للشرف في التقديم بالإمامة، لا مدخل للشرف في التقديم بالإمامة. والحديث السابق فيه مقال، فيه ضعف. في بعض النسخ زيادة بعد ثم الأشرف: ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم هجرة. والأقدم هجرة هذا ورد في الحديث، حديث أبي مسعود السابق: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي بعض الروايات فأقدمهم إسلاما. وإذن الأقدم هجرة يقدم، نعم الأقدم هجرة يعني يأتي بعد الأشرف، يعني القرآن ثم السنة ثم كبر السن ثم الشرف ثم الأقدم هجرة. في الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن الأقدم هجرة يقدم على الكبير السن، على كبر السن، لأنه ورد قبله في حديث أبي مسعود. طيب، ثم الأتقى، ثم الأتقى. والأتقى يعني مقدم في الشريعة، وقد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولأنه يعني يراعي من خلفه من المأمومين ويحافظ على صلاتهم، فكان جديرا بأن يقدم في الإمامة. إذا تساووا في الصفات هذه كلها، إذا تساووا في الصفات هذه كلها، فهنا يقرع بينهم، يقرع بينهم. والقرعة يعني سبب شرعي ورد في القرآن وفي السنة، وهي والقرعة يعني السبيل لتعيين المستحق عند تساوي المستحقين في سبب الاستحقاق، يعني عند تساوي أكثر من شخص في سبب الاستحقاق، فتأتي القرعة لتبين من هو المستحق، وهذا يكون عند تعذر الجمع، إذا يكون عند تعذر الجمع بين المستحقين في الاستحقاق. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وساكن البيت وإمام المسجد أحق. فساكن البيت يعني شخص يصلي بآخر في بيته، فنقول صاحب البيت أولى من الضيف في الإمام، ولو كان الضيف مثلا أقرأ أو أعلم بالسنة عنه ذلك، فساكن البيت أحق. وكذلك إمام المسجد أحق من غيره، ولو كانوا أعلم منه بالقرآن وبالسنة وأكبر منه نحو ذلك، فهو أحق منهم، لأن إمام المسجد وصاحب البيت لهم سلطة في أماكنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. قال أحق إلا من ذي سلطان، يعني إلا من صاحب السلطة والولاية العامة، فإنه يقدم عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زار عتبان ابن مالك رضي الله عنه في بيته وصلى بهم النافلة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم، يعني بعتبان أمه. وكذلك لما زار أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم النافلة في بيتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب ولاية عامة، فيقاس عليه كل ذي ولاية عامة، فإنه يعتبر أحق بالإمامة من غيره. طيب، قال رحمه الله تعالى: وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم، ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا امرأة وخنثى للرجال، ولا صبي لبالغ، ولا أخرص، ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوس الندب، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة أوصاف إذا اجتمع أشخاص وكان في هذه الأوصاف فمن يقدم. لو اجتمع حر وعبد فيقول الحر أولى من غيره، أولى من العبد، الحر أولى من العبد. لو اجتمع حاضر و مسافر، لا هم يذكرون مسافر لكن المؤلف ما ذكره، حاضر وبادي، حاضر سيكون حاضر والبادي يسكن من يسكن البادية، فالحاضر أولى من صاحب البادية. المقيم، لا المقيم نعم ذكره هنا، المقيم أولى من المسافر، البصير أولى من الأعمى، المختون أولى من غير المختون الأقلف، من له ثياب أولى من من ليس له ثياب، يعني من له ثياب لا تستر عورته. فهؤلاء أولى من ضدهم، العلة فيهم، يعني هناك علة واحدة تجمعهم، وإن كان يعلم كل واحد بعلة خاصة، لكن العلة فيهم أن المطلوب في الإمام صفات الكمال المطلوب في الإمام، صفات الكمال. وهؤلاء الحر الحاضر المقيم المختون البصير من الأذياب، هؤلاء أكمل من ضدهم، هؤلاء أكمل من ضدهم. ولو أما العبد الحرة أو أما البادي الحاضرة ونحوهم فإنه لا بأس، فإنه لا بأس به. فمثلا ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها، أما كان يأمها ويأم قومه في التراويح، وأيضا سالم مولى أبي حذيفة كان يأم ونحوه، فلا بأس بإمامة ضد هؤلاء، لكن قالوا إن هؤلاء أولى من غيره، يعني من ضده. وعللوا مثلا في العبد، يكون العبد العبد عندنا أنقص من الحر، هذا العلة الأولى. أيضا العبد يعني لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا صلاة العيد، فهو أقل من الحر في هذه الجزئية. الحاضر قالوا ساكن البادية يعني عنده نوع من الجهل والجفاء، عنده نوع من الجهل والجفاء، هذا هو الغالب فيهم، وإلا فهناك من أصحاب البادية من ليس في هذه الصفات. المقيم قالوا لأن المقيم ربما يقصر فتفوت الحاضر، نعم لأن المسافر ربما يقصر فتفوت المأموم بعض الصلاة، لأن المأموم إذا كان حاضرا فسيتمها أربعة، سيتم الرباعية أربعا، فإذا قصر المسافر فاتت المأموم بعض الصلاة، ذلك قالوا الأولى أن يكون الإمام مقيما. البصير أولى من الأعمى، قالوا لأنه أقدر على توقي النجاسة وأقدر على استقبال القبلة بنفسه. المختون أولى من الأقلف غير المختون، لأنه أزال القطعة التي تحتبس فيها النجاسة فهو أنظف من غيره. من له ذياب، لأنه يعني ستر عورته وهذا لم يستر عورته. قال ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه، ذكر الفاسق والكافر والمرأة للرجال والخنثى للرجال والصبي للبالغ والأخرس والعاجز عن بعض أركان الصلاة، هؤلاء السبعة، وسيذكر بعدهم أيضا بعض الأوصاف. طيب الوصف الأول الفاسق، الوصف الأول الفاسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة، ويعرف الأصحاب بأنه من يأتي الكبائر أو يداوم على الصغائر، يأتي كبيرة أو يداوم على صغيرة، فمن فعل ذلك فإنه لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه. ويستدل الأصحاب بما جاء في حديث جابر لا تأمن امرأة رجلا ولا عربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا، ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره السلطان في ولايته، سلطان إلا أن يقهره سلطان يخاف صوته، يعني سلطان يخاف صوته. وهذا حديث رواه ابن ماجه، لكن الحديث لا يثبت، لكن الحديث لا يثبت. طيب الأصحاب رحمهم الله استثنوا صلاة الجمعة وصلاة العيد إذا تعينت، يعني ما كان في البلد إلا مسجد واحد يصلي في الجمعة مسجد يصلي في العيد، والذي يصلي في المسجد هو إمام فاسق، إمام فاسق. فهنا الأصحاب استثنوا هذه المسألة فقالوا أنه يصلي خلفه لأن من هدي أهل السنة أنهم يرون صلاة الجمعة والأعياد خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. طيب واضح؟ طيب صار يا شيخ أحيانا يا شيخ لما نكون على سفر نأتي بعض المساجد أو حتى في بعض البيوت المنازل في مقيم يقدمنا يقول صلي أنت مسافر أقصر وإحنا نتبع، يجوز الفعل هذا يا شيخ؟ إيه هذا ما في شيء، هم يكون هذا يعني أولى. كتب يا شيخ ذكر أن أولى. المقيم أولى من أولى. المسافر أولى، ما قال يجب، قال أولى من المسافر، يعني ما في حرج. ما في حرج، هم قالوا أولى يعني لهذه العلة، لكن هل هذه العلة مسلمة أو لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في فتح مكة وقالت هم يا أهل مكة فإن قوما سفر، ولم يقدم أحدهم لذلك. فيعني بعض العلماء رحمهم الله قالوا أنه لا يعني فضيلة للمقيم على المسافر ولا المسافر على المقيم، بل ينظر إلى الأوصاف الأخرى، يعني العلم بالقرآن، العلم بالسنة إلى آخره. طيب القول الثاني في المسألة في الصلاة خلف الفاسق أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، صحيحة وإن كانت تكره إذا لم يجد غيره، يعني الأصل أنه لا يصلي خلف الفاسق، وأيضا لا يجوز تنصيب الإمام فاسقا خاصة ممن يظهر فسقه، لا يجوز تنصيبه، يعني لا يجوز للإمام والمتولي على أمور المساجد أن ينصب فاسقا إماما للمسلمين. لكن لو نصب فالصلاة خلفه صحيحة وتكره إذا لم يجد غيره. وهذا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، ويستدلون بما جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يصلون خلف الحجاج ابن يوسف، خلف الحجاج ابن يوسف. فقالوا أن هذا الدليل على يعني هذا من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، على يعني يدل على جواز الصلاة خلف الإمام الفاسق. وقالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولعموم حديث صلاة الجماعة حيث لم يشترط فيها أن يكون الإمام عدلا، لم يشترط فيها أن يكون الإمام عدلا، لا سيما وأنا لو اشترطنا هذا الشرط، لو طبقنا هذا الشرط الآن، من ينطبق فيه وصف العدالة؟ من ينطبق فيه وصف العدالة؟ فيعني أبسط مثال الغيبة، الغيبة، والغيبة كبيرة أو صغيرة؟ كبيرة من الكبائر. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنها من الكبائر، لمجيء الوعيد الخاص فيها. فيعني لو اغتاب الإمام مرة واحدة ولم يتب إذن هو فاسق، إذن لا تصح الصلاة خلفه. لو قلنا بهذا ما صحت الصلاة خلف أحد، يعني من يسلم من الغيبة؟ من يسلم من الغيبة؟ فلذلك يعني هذا القول الثاني هو الذي عليه العمل، هو الذي عليه العمل. طيب الوصف الثاني الكافر، الكافر لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه. الكافر اللي يصلي شلون نجي نقول له الصلاة صحيحة؟ بدعة مكفرة، بدعة مكفرة، أو يكفر بغير الصلاة، يكفر بغير الصلاة، مو لازم بدعة، يعني النواقض كثيرة، يعني ليست النواقض فقط ترك الصلاة، نواقض كثيرة. شيخ السلام عليكم، ممكن يفهم من كلام الحجاوي فاسق كافر، أن تفسير الفسق بالكفر. لا لا لا، هو يقصد أن كما أن لا تصح صلاة خلف كافر، يعني سيقيس مثلا مختلف فيها على مسألة مجمع عليه، كما أن لا تصح الصلاة خلف كافر فإنها لا تصح خلف فاسق، هذا المقصود. طيب سم. بالنسبة للتفصيل بين فسق العمل وفسق الاعتقاد للحنابلة، الحنابلة المشهور عند الحنابلة أنه واحد، يعني في صحة الصلاة خلفهم، أنها لا تصح الصلاة خلف الفاسق سواء كان فسقا اعتقاديا أو فسقا عمليا هنا فيها هذا المشروع عند الحنابلة. طيب الكافر، قلنا من كفر يعني بغير ترك الصلاة فإنها لا تصح الصلاة خلفه، إنها لا تصح الصلاة خلفه لأنها لا تصح صلاته، ومن لم تصح صلاته لم تصح إمامته، من لم تصح صلاته لم تصح إمامته. طيب لو لم يعلم بكفره يعني صلى، هذا كافر لكنه مستور الكفر، يعني ما أظهر كفره، فلو لم يعلم بكفره فهل صلاته صحيحة؟ الأصل الصحة. نقول المستور لا تسألان مدام ليس مجاهرا وليس، فالأصل الصحة ولا يسأل عن المستور. طيب قال المؤلف رحمه الله الوصف الثالث من الأئمة الذين لا تصح صلاة خلفهم، المرأة لا تصح إمامتها للرجال، المرأة لا تصح إمامتها للرجال، وهذا يعني نقل بعضهم الإجماع عليه، نقل بعضهم الإجماع عليه ويدل عليه الحديث السابق وإن كان ضعيفا، لا تؤمن امرأة رجلا، ولأن المرأة ليست من أهل الولايات، لكن المرأة تصح إمامتها لجنسها، تؤم النساء لكن لا تؤم الرجال. قال ولا خنثى. سم. حديث ما أفلح قوم ولو أمر من الله يستدل فيه؟ يستدل به نعم، يعني هو جاي في الولايات العامة، لكن يسلم ما دام لا تصح الولايات العامة فكذلك في الولايات الخاصة. والخنثى أيضا لا تصح إمامته للرجال، لا تصح إمامته للرجال لأنه احتمال أن يكون لا هو مشكل، احتمال أن يكون امرأة، الخنثى احتمال أن يكون امرأة، فلذلك لا تصح إمامته للرجال. ولا صبي لبالغ، هذا الوصف الخامس، الصبي إمامة الصبي للبالغ، والأصحاب رحمهم الله يقيدون هذا في الفرض، يقيدون هذا في الفرض، أما في النفل فيجيزون إمامة الصبي للبالغ، أما في النفل فيجيزون إمامة الصبي للبالغ. حتى لو كان أجود وأحفظ، ترى ممكن شفتوا مقاطع كثيرة صبيان يأمون رجال في تراويح وصلاة. نعم. من الموقع الكويتي يعني إن كان صبي كان ما شاء الله يأم المصلين مئات بالآلاف. نعم. المذهب عند الحنابلة أنه ما دام أنه صبي لم يبلغ فإنه لا تصح إمامته في الفرض، لا تصح إمامته في الفرض. لماذا؟ طبعا يستدلون بحديث لا تقدموا صبيانكم، لا تقدموا صبيانكم، وهذا الحديث لم يثبت ولا يعرف له إسناد، ولا يعرف له إسناد. ويقولون إن صلاة الصبي هذه نافلة، صلاة الصبي هذه نافلة، لأن الصلاة لم تجب عليه، ولا يؤم المتنفل المفترض، ولا يؤم المتنفل المفترض. هذا تقرير المذهب عند الحنابلة. القول الثاني في المسألة صحة إمامة الصبي للبالغ، صحة إمامة الصبي للبالغ في الفرض والنفل. طبعا إذا كان يعني يجيد الصلاة، إذا كان يجيد الصلاة، ويدل على ذلك من محمود من عمرو ابن سلمة ولا سليمة عمرو ابن سليمة، انظر عمرو ابن سليمة الجرمي كذا ضبطه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، عمرو بن سليمة الجرمي. أما قومه وهو ابن ست أو سبع أو ثمان سنوات عن اختلاف في الروايات، فكان أبوه مع بعض قومه ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لي أمكم أكثركم قرآنا، فلما رجعوا إلى قومهم وجدوا أن عمرو أكثرهم قرآنا، أنه كان يتلقف من يعني يحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع منهم القرآن، فكان أحفظهم قرآنا، فكان يؤمهم في الصلاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمره يعني دون البلوغ، إما ستة وسبعة وثمان دون البلوغ، فكان يؤمهم رضي الله تعالى عنه. طيب لو قال قائل هذا يعني ما الذي يعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك؟ يعني هذا عمر وفي قبيلته وليس في المدينة، يعني قبيلة خارج المدينة، فما الذي يعلم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ما علم بذلك؟ فكيف نستدل به؟ ها؟ زمن تشريعي. طيب وإذا كان زمن تشريعي؟ لو كان فيه خطأ لم يقرره الله سبحانه وتعالى. أحسنت، يعني ما جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن بتحريمه أو بالنهي عنه فإنه يستدل به، فإنه يستدل به. ولذلك استدل جابر وغيره بجواز العزل، يعني عزل الزوج عن زوجته، بأنهم كانوا يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان ينزل القرآن ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عن القرآن، يستدلون على جواز الشيء بأنه موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه وحي ينهى عنه. طيب قال ولا أخرس، ولا أخرس لا تجوز إمامة الأخرس، لأنه يعني يسقط شيئا من يعني أركان الصلاة بدون بدل، يعني عنده تكبيرة الإحرام لا يسمع من خلفه تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة لا يسمع من خلفه قراءة الفاتحة، وليس لها بدل، فلذلك لا تصح إمامته، لا تصح إمامته. طيب قال الوصف الذي بعده العاجز عن بعض أفعال الصلاة، عاجز عن الركوع أو عن السجود أو عن القعود أو عن القيام، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا بمثله. مثلا شخص أجرى عملية في ظهره ومنعه الطبيب من الركوع، أو مثلا أجرى عملية في عينيه ومنعه الطبيب من السجود، فهنا يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا تصح إمامته إلا بمثله. أما إذا كان المأمومون خلفه أصحى فإنه يقدم أحدا من المأمومين يصلي بدلا عنه، لأنه سيسقط بعض الواجبات، سيسقط بعض يعني الواجب عليه من الأركان، من بعض الأركان. طيب وقلنا أن الأصل في الإمام أن يكون أكمل من غيره. قال المؤلف إلا إمام الحي المرجو زوال علته، فإن لا يمنع الحي من الرزة ولا التي، هذا استثناء من قوله قيام، من قوله قيام، يعني العاجز عن القيام لا تصح إمامته إلا بوصفين، إذا تحقق فيه وصفان. الوصف الأول أن يكون هو إمام الحي، هو الإمام الراتب للمسجد. والوصف الثاني أن يرجى زوال علته، أن يرجى زوال علته. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس سلامه فجحش شقه الأيمن، فبدأ يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام، وجاء أصحابه فصلوا خلفه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، وقال بعد الصلاة إنما جعل الإمام ليؤتم به، وجاء في نهاية الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. طيب، إذن فاستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف، النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الحي وترجى زوال علته. وقالوا إذا كان لا ترجى زوال علته، خلاص يعني مثلا عنده العلة هذه علة يعني لا يعرف الأطباء لها علاجا ويمكن أن نستمر، فهنا قالوا إنه خلاص لا يصلي بهم، يعني يصلي غيره، لأن هذا يفضي إلى أن يصلون دائما جلوسا. هكذا يقرر الأصحاب رحمهم الله تعالى، وما في المسألة خلاف، يعني بعضهم لم يشترط هذين الوصفين. قالوا يصلون وراء جلوسا ندبا للحديث. قال فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس تم خلفه قياما وجوبا، يعني لو كان الإمام يصلي قائما ثم مثلا في الركعة الثانية أو الثالثة أصابت علة فما استطاع أن يقوم فأكمل بهم الصلاة جالسا، فهنا نقول لا يجلسون، يكملون الصلاة قياما، يكملون الصلاة قياما. ويستدل الأصحاب على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما خرج وكان أبو بكر يصلي بالناس قائما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بجانب أبي بكر جالسا، فصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر يبلغ عنه والصحابة من خلفه، فأتم الصلاة قياما. فكأن الإمام كان قائما ثم أصابت، يعني يقاسوا عليها لو كان الإمام قائما ثم أصابت علة فجلس، فلأن أبو بكر كان في أول صلاة والإمام ثم بعده كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فيقاس عليها ما لو كان الإمام نفسه أصابت علة فجلس، فإن المأمومين وراءه يتمون قياما. وبهذا جمع الإمام أحمد رحمه الله تعالى بين هذا الحديث وبين الحديث السابق الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أصحابه أن يجلسوا لما صلوا خلفه قياما، لأن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن صلاة المأمومين خلف الإمام الجالس جلوسا أنه منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لم يشر إلى أصحابه أن يجلسوا لما صلى بجانب بكر. الإمام أحمد رحمه الله قال لا، ليس منسوخا، وإنما يفرق بين هذا وبينها، إنما أشار إلى أن يجلسوا لما ابتدأ بهم الصلاة جالسا، وهذه لم يقل لهم اجلسوا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حضرني في أثناء الصلاة. لو ابتدأ بهم مثلا واقفا وأثناء الركوع والسجود جلس من بداية الصلاة، أي المهم أنه كبر الإحرام واقفا خلاص فلا ما يجلس، يعني ما يجلس شيخ، هذا أولا ما يستخدم قصدك وهو في الصلاة وهو في الصلاة يستخدم، لا ما في عذر يعني. لا كان أصاب عذر، قصدك يعني قبل الصلاة، لا صلى ثم أصاب عذر من الصلاة، ويمكنه أن يتم بهم، يتم قاعد، يتم، أقول يتم مدام ما فيه يعني عذر يمنعه من إتمام الصلاة فيتم بهم الصلاة. شيخ عبد الله الله يحفظك، أيهما أولى للإمام إذا كان مثلا عنده هو إمام الحي وعندها علة مرجو الزوال أن يصلي بهما جالسا، يعني مثلا علة مثلا قد تستمر أسبوع أو أنه ينيب آخر يصلي يعني. ما أعرف، لكن هو كلاهما جائز، لكن ما الأولى؟ الذي في بالي أن الأولى أن يصلي بهم اتباعا لهذه النصوص، لكن ينظر كله طبق على مسجد لا أنكر ولي إيش لهم سبحهم لا أسبوع أسبوع يصلي بهم جالس. المشكلة فيها هو صح، لابد من تنبيه، لابد من تنبيه، يعلمون السنة. وطبعا يفرق يعني بعض المأمومين يعني يثقون بإمام، بعضهم لا، الإمام يعني طالب علم أحيانا لا، فيفرق يعني في هذه الأحوال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأوصاف أيضا التي لا تصح الصلاة خلفها. قال: وتصح خلف من به سلس البول بمثله. فمن به سلس البول أيضا لا تجوز إمامته إلا بمثله. أما إذا كان بعض المأمومين يعني أولى منه، نعم بعض المأمومين سالمين من هذا الداء، فإنهم يكونون أولى منه بالإمامة، لما قدمنا من أن الأصل في الإمام أن يكون على صفات الكمال. وفي صلاة من به سلس بول خلل باستمرار خروج النجاسة منه، فيقدم من لا يخرج منه هذه النجاسة، وإن كان معذورا، وإن كان معذورا يعني بنفسه، لكن يقدم من زال به منه هذا الداء. قال: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهله هو المأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. طيب، الإمام إذا كان محدثا سواء حدث أصغر أو أكبر، أو كان به نجاسة سواء كانت النجاسة على بدنه أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها، فإنه لا تصح الصلاة، لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. طيب، لا تصح صلاته لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة، وهو رفع الحدث واجتناب النجاسة. طيب، المأمومين أو المأمومون هل تصح صلاتهم خلف هذا الإمام أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. يعني يقول إذا كان الإمام يعلم بالحدث أو يعلم بالنجاسة فإنه لا تصح صلاة المأمومين خلفه، أو كذلك المأموم إذا كان يعلم بحدث الإمام أو بحدث أو بنجاسة الإمام فإنه لا تصح صلاته، أي صلاة المأموم، لأنه اقتدى بإمام يعلم أن صلاته غير صحيح. طيب، يقولون: حتى لو كان الذي علم بالحدث أو النجاسة أحد المأمومين فإن الصلاة الكل غير صحيحة، أنهم اقتدوا بإمام لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. طيب، لو كان إذن نقول لا تصح صلاتهم إذا كان الإمام أو أحد المأمومين يعلم بالحادثة أو بالنجاسة. متى تصح صلاة المأموم؟ قالوا إذا كان لم يعلم أحد من الإمام والمأموم بالحادثة أو بالنجاسة حتى انقضت الصلاة، فعلم الإمام أو علم أحد المأموم بعد الصلاة بحادثة الإمام أو بنجاسته، فهنا صحت الصلاة للمأموم ولا تصح للإمام، ولا تصح للإمام، فيجب على الإمام أن يعيد الصلاة. إذن نقول في الحدث وفي النجاسة، في الحدث وفي النجاسة عندنا إمام وعندنا مأمومين. الإمام لا تصح صلاته سواء كان صلى محدثا أو كان صلى متنجسا، علم سواء علم قبل أو بعد. المأمومون إذا كان الإمام أو أحد المأمومين يعلم بحدث الإمام أو نجاسته يعني من قبل الصلاة فإنها لا تصح صلاتهم. متى تصح صلاتهم؟ إذا كان لم يعلموا إلا بعد الصلاة، إذا كان لم يعلموا إلا بعد الصلاة. واضح؟ هذا المأموم، الإمام فحتى علم بعد الصلاة إيه الإمام وإن علم بعد الصلاة فإن لا تصح صلاته. شيخ الإمام إذا علم بعد الصلاة فقط في الحدث وإن النجاسة فصح ولا؟ شكرا الإمام المؤلف ولا تصح خلف المحدثين ولا المتنجسين يعلمون ذلك. أيوة فإن جاهلة إن جاهلة هو المأموم حتى انقضت صحة المأموم وحده. إيه دول الإمام فيهما في الحدث والنجاسة في كلام حالتين. وتقدم معنا لما تكلمنا عن شروط الصلاة في اجتناب النجاسة كلام المؤلف رحمه الله تعالى متى يعذر بالنجاسة. قال يعذر إذا جهل النجاسة، لكن إذا نسيها فإنه لا يعذر، فإنه لا يعذر. تقدم الخلاف طبعا في المسألة، تقدم ذكر الخلاف في المسألة. حتى يخبر المأموم الذي يعلم نجاسة إمامه، يخبر الجماعة إذا علم مأموم واحد بطلت صلاته. إيه. متى يخبرهم في أثناء الصلاة بعد انقضاء الصلاة؟ طبعا هذا تقرير المذهب، لكن هناك قول آخر في المسألة أن الأصل صحة الصلاة، المأمومين تصح صلاتهم إذا كان لم يعلموا بحدث الإمام والنجاسة فتصح صلاتهم. لو كان واحد يعلم فالبطلان متعلق به، فالبطلان متعلق به، لأن هؤلاء معذورون بعدم علمهم، صلوا خلف إمام يظنون صلاته صحيحة ولا يكلفون بما لا يعني يبلغه علمهم، فيعذرون. نعم فيعذرون، ويستثنى من ذلك من يعلم. فإذا كان الإمام وحده يعلم والمأموم لا يعلمون فنقول الإمام هو الذي يعيد. وكذلك في النجاسة تقدم الخلاف فيها وذكرنا قول ثاني مثلا هو أن النجاسة يعذر فيها بالجهل والنسيان. هل يأثم المأموم إذا أصر يا شيخ ولم يعلم فأبلغهم؟ إيه يأثم، إيه يجب أن يبلغ. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا إمامة الأمي، هنا ذكر وصف آخر من الأوصاف التي لا تصح إمامتها وهو الأمي. والأمي المقصود به في اصطلاح الفقهاء رحمه الله تعالى هنا في الإمامة ما ذكره المؤلف هنا، من لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظها أو يدغم فيها ما لا يدغم، يدغم فيها ما لا يدغم، يعني مثل يدغم أنت مو بلازم بنون الساكنة مرتين أي حرف يعني دمج حرفين في باب الحمد لله رب يعني أدغم الهاء بالراء فلم ينطق حرف الهاء لله رب فحذف الهاء هنا أدغم الهاء في الراء هنا أدغم فيها ما لا يدغم طيب أو يبدل حرفا أو يبدل حرفا ها الهمد مثلا هنا أبدل حرفا بحرف واستثنوا من ذلك الضاد والضاء ضالين فلو نطقها بالضاء فالصحابة رحمه الله استثنوا ذلك وقالوا لصعوبة التفريق بينها صعوبة التفريق بينها على عموم المسلمين أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إذا من لا يحصل الفاتحة أو يضم فيها ما لا يضم أو يبدل حرفا أو يلحن لحنا يحيل المعنى مثل أنعمت يقول أنعمت فهنا لحن أحال المعنى فهذه كلها يعتبر فيها أميا فلا تصح إمامته إلا بمثله ويستدل الأصحاب على ذلك بما جاء عن الزهري محمد بن شهاب رحمه الله أنه قال مضت السنة على أنه لا تصح إمامة الأمية أيضا ولأن القراءة قراءة الفاتحة شرط يعني أو ركن في الصلاة فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عن قال وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته يعني الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله لكن لو قادر أن يصلح الخطأ الذي فيه لم تصح صلاته لأنه لم يأتي بالركن على الوجه التام يعني ترك ركنا وهو قادر على الاتيان به فلم تصح صلاته نعم حتى العاجب يا شيخ في الضالين يقول الظالين انت كان سبقك هو على الإمامة وانت أتيت من خلفه يا شيخ يعني عندنا من كلام الأصحاب رحمهم الله على أنه لا تصح إمامته إلا مثله فيصح الائتمام به طبعا إذا أتممت به فيجب عليك أن ترد عليه ما يستطيع ما أصلحها فهنا يعني كلام الأصحاب أنك تبتسم تنفرد وبعض ما تدخل في النهاية يا شيخ لما نصير في جماعتين في آن واحد لا ما تدخل هنا لعذر وبعض العلماء رحمهم الله يقول لا يعني لا يكلفون فوق طاقتهم فهنا الأصل أن لا يعني يعينون أئمة راتبين لكن لو أتى مأموم خلف واحد يعني مثلا في مساجد السفر ونحوها أو مثلا كانت فاتتهم صلاة فوجد هذا الذي يأم فيقولون يعني الأصل أنه يرد عليه إذا ما استجاب فإنه يعني هذا الذي أتى به يعني هذا هو الذي استطاع أن يأتي به ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها شيخ انفراد يبني على ما سبق ولا يتم يكمل على ما نعم يكمل هي باطل الصلاة ما تصح الصلاة كيف تكمل لا الصلاة تصح يعني إمامة صلاة الأمي تصح لكن إمامته لا تصح والصلاة خلفه نقول نعم لا تصح الصلاة خلفه لكن هنا بطل الاقتداء عندنا اقتداء وعندنا يعني بطلان الصلاة يعني بأحد المبطلات التي ذكرناها فهنا الذي اختل عندك اقتداءك بالإمام لهذه الجزئية التي هي كونه أمية، فنقول أنك تنفرد وتتم. يعني هذا على كلام الأصحاب، لكن نقول الثاني مثلا أنها يعني الصلاة صحيحة. حتى في الصلوات السرية كان يعني من هذا الإمام الأمي. الله أعلم. سبحان المسألة ينظر الكلام الفقهاء. قاعدة الشيخ من صحت صلاة لنفسي صحت صلاة لغيري، لا تنطبق عليها. إلا الشيخ في هذه المسألة، الشيخ محمد رحمه الله في هذه المسألة يقول ما ذكرنا هنا في القول الثاني، أنه إذا كان لم يستطع إصلاحها، يعني رددت عليه ولم يستطع إصلاحها، فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويستمر في صلاته، ولكن الأصل أنك ترد عليه. قال رحمه الله تعالى: وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. أو غيرها. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أوصافا تكره الصلاة خلفها، خلف أصحابها. ذكرنا في الذي سبق أوصاف لا تصح الصلاة خلفها، هنا أوصاف تكره الصلاة خلف أصحابها. قال: تكره إمامة اللحان، اللحان الذي يلحن لحنا لا يحيل المعنى، الذي يلحن لحنا لا يحيل المعنى. طيب، فإن كان هذا اللحن في الفاتحة، في الفاتحة، فإنه يعني صلاته صحيحة، إلا أن يتعمد هذا اللحن، إلا أن يتعمد هذا اللحن. طيب، طبعا إذا حال، إذا حال، نعم، قلنا اللحان كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى. طيب، إذا أحال المعنى، إذا أحال المعنى، نقول في الفاتحة لا تصح إمامته لأنه يعتبر أميا، في الفاتحة لا تصح إمامته لأنه يعتبر أميا. في غير الفاتحة يعني تكره، نقول هذا لا يمنع صحة إمامته، إلا أن يتعمد هذا اللحن، إلا أن يتعمد هذا اللحن. فهنا قالوا تبطل صلاته، تبطل صلاته. لماذا؟ كأنه يلعب، يعني يعبث في الصلاة. طيب، الفأفاء الذي يكرر حرف الفاء، والتمتام الذي يكرر حرف التاء، فهؤلاء تكره إمامتهم لأنهم يزيدون حروفا، يزيدون حروفا ليست موجودة، ليست موجودة. طبعا هنا قالوا تكره ولم يقولوا تبطل إمامتهم، لأن زيادتهم يعني من غير قصد، من غير قصد. طيب، قالوا من لا يفصح ببعض الفروح، ببعض الحروف، من لا يفصح ببعض الحروف، يعني أن يعني مثل ما نقول يبلع بعض الحروف غير الإدغام الذي ذكرناه سابقا، يعني لا يظهرها، لا يظهرها. فهذا أيضا تكره إمامته لعدم فصاحته. قال وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لا رجل معهن، يعني يكون إماما لامرأة أجنبية فأكثر، أجنبية عنه فأكثر من امرأة ولا رجل معهم. قالوا لأن هذا يعتبر من الخلوة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخلو الرجل بالامرأة التي ليست ذات محرم منه. قال أو قوما أكرههم أكثرهم يكرهوا بحق، يعني يكره أن يؤم الإمام مأمومين أكثرهم يكرهه، يكرهه بحق، يعني أنه فعل شيئا في دينه، في دينه يعاب به، فعل شيئا في دينه يعاب به. ويستدلون بحديث ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وذكر منهم وإمام قوم هم له كارهون، وإمام قوم هم له كارهون، هذا حديث عند الترمذي وضعفه. تفصيل يا شيخ. مثال، يعني مثلا سيء الخلق، سيء الخلق الإسبال يدخل فيها شيء؟ الإسبال يعني على كلام المؤلف لا، لا يدخل فيها، لأنها إنها تعتبر فسق على الخلاف طبعا في حكمه، لكن على المفتى به عند مشايخنا أنه محرم، يعني طبعا لغير خيلاء، أما الخيلاء فإنه من الكبار، يعني من الكبار ما في إشكال، لكن الخلاف في إذا كان الإسبال لغير خيلاء، فعلى المعتمد أو المفتى به عند مشايخنا أنه محرم، إذا كان محرما فإنه يعتبر صاحبه فاسقا، يعتبر صاحبه فاسقا فلا تصح الصلاة خلفه. طيب يدخل في اللحان يا شيخ الآن التقنية الجديدة أجهزة الصوتيات، ثم إني خبير في الصوتيات، لاحظ فيها أئمة كثير يا شيخ يحبون على قولتهم يحبون على بعضهم، قال لي يا بالمعنى هذا أعطيها شوية نظرة، يعني يبغى فيها زيادة لحن صدى ومؤثرات يا شيخ، بحيث أنها تدخل في نطاق النهي هذا نتكلم عنه من اللحان. اللحان ليس المقصود الذي يلحن، المقصود الذي يلحن، يعني يخطئ، يخطئ في الحروف في الحركات، هذا المقصود. طيب برضه يا شيخ لما تدخل في المؤثرات الصوتية، هذا على قول الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، سمعت له فتوى يا شيخ يقول أن بعض المؤثرات تنطبق عليها أنها تدخل في النهي، لأنه يصير فيه تبدال في الحروف مع أنه يغل في أصلا معاني القرآن. هي هذا بس ما يدخل عندنا هنا، ما ينطبق عليه كلام مؤلفنا نحن. هذه الصدى، الصدى إذا كان يلزم منه تكرار الحرف، تكرار الحرف، فهنا نقول لا يجوز، لأن هنا سيزيد حروفا في القرآن. لكن إذا كان لمجرد التحسين، ما يظهر من زيادة في الحروف، مجرد تحسين الصوت، فهذا لا بأس به، هذا الأصل. طيب أو قوم أكثر من أكره بحق، قلنا الحديث. وأيضا التعديل أن الإمامة إنما أو صلاة الجماعة إنما شرعت للتآلف بين المسلمين وأهل الحي، فإذا كان يؤم قوما أكثر من يكرهه فهذا يعني مدعاة إلى التنافر لا إلى التآلف، فلم يتحقق مقصد الشارع من يعني شرعية صلاة الجماعة. فيعني بعض المسائل وتقدم سابقا نجد الدليل عليها، يعني الدليل المرفوع عليها ضعيفا، لكن المعنى فيها صحيح، فلا نقول مثلا الدليل ضعيف لذلك ليست مكروهة، لا، ننظر قد يكون للأصحاب أو للفقهاء سواء كان احنا أو غيرهم دليل آخر، فيعني ينظر في الأدلة. فيعني لا يعني لأني أجد يعني بعض طلاب العلم خاصة من لهم عناية بعلم الحديث إذا وجدوا الحديث المشهور في المسألة ضعيفا يقولون لا يثبت حديث غير ثابت، ولذلك الأصل الحل مثلا الأصل الإباحة ونحو ذلك. ومثلا نجد يعني أغلب أهل العلم على الكراهة أو على التحريم، فيكون الحديث ضعيف خلاص نرجع إلى الأصل، أصل الحل أو الأصل. أو مثلا عامة أهل العلم رحمه الله تعالى على شرعية شيء فيكون لم يثبت فيه شيء خلاص، فيكون يعني مثلا عبادة فتكون غير مشروعة، يعني مثلا تكبير أيام أو التكبير المقيد. التكبير المقيد في يعني من يوم عرفة فما بعد، نعم لم يثبت فيه شيء في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والإمام أحمد رحمه الله استدل بإجماع الصحابة رحمه الله ورضي عنه، وعمل الأمة من بعده. فيأتي بعض طلاب العلم ويبحثون المسألة فيقول لم يثبت فيها حديث مرفوع، لم يثبت عنه، إذن فهي غير مشروعة. تكبير مقيد بعد الصلاة، نقول الدليل ليس خاصا بالحديث المرفوع، ليس مقصورا على القرآن والسنة. نعم هي أعظم الأدلة، لكن هناك أدلة أخرى. يعني عمل الأمة، هل تظنون أن عمل الأمة الصحابة من بعدهم جاء اعتباطا بدون دليل؟ لا، تلقاه الخلف عن السلف. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتسرع في يعني الوصول إلى نتيجة تخالف ما عليه جماهير أهل العلم رحمه الله. نعم يعني أنا أقول أن لا أقول إن عمل الجماهير جمهور العلم معصوم، لا، العصمة في اتباع الكتاب والسنة، لكن نقول لا تتسرع في المخالفة، لا تتسرع في المخالفة. فنعم قد تجد يعني مثلا أوامر في الكتاب أو في السنة تجد الجماهير على أنها للاستحباب، تنظر في الصوارف التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى في صوارف الأمر الموجب للاستحباب، لا تجد صارفا واضحا. طيب تقول إذن يعني الأصل القول بالوجوب وتعتمد هذا القول، أو بالعكس بالنهي، تنظر في الأدلة تجد أن الأدلة تتضمن النهي، هل في صارف؟ ما تجد صارف واضح، تجد عامة العلم رحمه الله تعالى على الكراهة. طيب أتظن أن العلماء رحمه الله تعالى خاصة إذا اختلفت أقطارهم، فأهل مكة، أهل المدينة، أهل البصرة، أهل مصر، أهل الشام، أهل الأندلس، إذا أطبقوا على قول واحد يعني الغالب أن هذا القول إذا كان يعني أطبق الفقهاء على اختلاف أمصار من قول واحد فالغالب أنه هو الصواب، فلا يعدل عنه، فلا يعدل عنه. لذلك يعني طالب العلم عليه أن يتأنى في يعني في إظهار، طبعا يتأنى في الوصول إلى نتيجة تخالف ما عليه الجمهور. يعني إذا وصل لنتيجة تخالف ما عليه، عليه أن يتأمل ويعني يتهم عقله ويتهم بحثه. ويعني لا أقول أنه لا يمكن أن يعني يصل يعني أو يكون قول الجمهور دائما هو الصواب، لكن غالبا هو الصواب. إذا كان جماهير أهل العلم على قول فالغالب أنه هو الصواب. شيخ الله شيخ مثيمين أليس له في مسألة ذكر أن يعني فيها قول قوي فقال لم يقل به أحد ولو قال به أحد قبل لقتله. نعم الشيخ محمد رحمه الله ذكر في مسألة نذكر في المسألة خفين ذكر مسألة في المسألة خفين ذكر مسألة وذكر أنه أن هذا القول القوي لكن لم يقل به أحد فنقول الإنسان يعني طالب العلم خاصة في بداياته لابد أن يتأنى ويتأمل في بحوثه. طيب. قال المؤلف رحمه الله وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. وإن ذكر المؤلف هذا يعني قد تقول لماذا نص عليهما؟ أليسوا من يعني من الأوصاف أنه إذا يعني أنهم من عموم المسلمين؟ فنقدم الأقراب ثم الأقرب. المؤلف رحمه الله هذه من طريقة الفقهاء في حكاية الخلاف فهو ذكر هذه المسألة يعني ردا على قول من يكره إمامتهما. بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يكره إمامة يعني يقول بكراهة إمامة الجندي وولد الزنا لأن ولد الزنا قالوا فيه نقص ولا يسلم من يعني من الشر لطبع أبويه والجندي قالوا لا يسلم من الظلم لكن الذي ذكره مالك رحمه الله تعالى أنه تصح إمامتهما لأنهما داخلان في العموم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخره. قال ومن يؤدي الصلاة لمن يقضيها يعني لو كان شخص مثلا نسي أن يصلي صلاة الظهر بالأمس صلى صلاة الظهر اليوم يوم تذكر وأذكر صلاة الظهر بالأمس مثلا كان أفرض أنه ما نسي لكنه صلىه قد مسح الشراب وقد انتهت المدة فأراد أن يعيد صلاة الظهر بالأمس يعيد هذا اليوم فلما صلى صلاة الظهر اليوم رجع إلى نهاية المسجد ليصلي صلاة الظهر بالأمس الآن ويعتبر قاضيا للصلاة لأن القضاء هو فعل الصلاة بعد انتهى وقتها هو الآن قاضي للصلاة. جاء شخص آخر يريد أن يؤدي الصلاة هذا اليوم فهو الآن يقضي والمأموم يؤدي الصلاة فيقول يصح ذلك وعكسه أيضا يصح لأن الصلاة واحدة كلها صلاة الظهر لكن اختلف الوقت هذا يصلي الظهر اليوم هذا يصلي الظهر الأمس فهذا لا يؤثر فيه. قال لا مفترض بمتنفل يعني لا يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترض لا يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترض ويصح العكس يصح أن يكون المفترض إماما للمتنفل يعني عندنا جهل المأموم يا شيخ يعني مثلا جيت أنا المسجد واحد متنفل وأنا فاتني الصلاة وجيت تميت فيه أنا ما أدري هل هو فاتت الصلاة زي ولا هو متنفل أنا جاهل ما أدري جيت كبرت وهو إمام طبعا على قول الحنابلة الأصل أنك أن صلاتك صحيحة لكن إذا تبينت فيما بعد أنه متنفل فتعيد الصلاة هذا تقرير مذهب الحنابلة. طيب قلنا الأصل أنه إذا تم المتنفل نعم أنه إذا كان الإمام هو المفترض يصلي الفريضة ومن خلفه يصلون النافلة فإنه لا بأس الإمام أرفع فلا بأس ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا من يتصدق لما دخل شخص من يؤدي الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق له ومعلوم أن من سيصلي معه يكون صلاته معه نافلة فيكون الإمام مفترض والمأموم متنافل. طيب أما العكس قالوا لا يصح، قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. وهنا اختلف صلاة المفترض، نعم صلاة المأموم في صلاة الإمام، فالمأموم مفترض والإمام متنفل. هكذا سد الأصحاب. وفي المسألة قول آخر بالجواز، بجواز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. لفعل معاذ رضي الله تعالى عنه حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، فهو متنفل وقومه مفترضون، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. وقالوا المراد بالاختلاف في الحديث فلا تختلف عليه الاختلاف في الأفعال، فيعني لو ركع فلا بد أن تركع، لا تسجد، إذا سجدت اختلفت على الإمام، وهكذا. طيب قال ولا من يصلي الظهر من يصلي العصر أو غيره، يعني أنه لا يجوز أن تختلف نية الإمام عن نية المأموم، فلا يصلي الإمام مثلا العصر والمأموم يصلي الظهر، أو الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب، وهكذا. فلا بد أن تكون النية واحدة. ويستدلون بالحديث فلا تختلفوا عليه، إنما جعل من يؤتم به فلا تختلفوا عليه. والقول الثاني بالمسألة الجواز، جواز ذلك لعدم المانع. وأما فلا تختلف عليه فذكرنا أن العبرة أن المقصود الاختلاف في الأفعال، اختلاف في الأفعال وليس في النية. طيب في هذه المسألة من قال بالجواز؟ أي مسألة؟ مسألة اختلاف الإمام في فرق عن المأموم الظهر والعصر. هذا قول عند الشافعية، و الظاهر أنه قول عند الحنابلة. وأما أكثر أهل العلم فعلى المذاهب الثلاثة، مشهور المذاهب الثلاثة على المن. بس الله يسلمك. شفت 100 جواز. ما هي الفتوى السائد؟ ها؟ هي الفتوى السائد. أي نعم. وهي خلاف المذهب. إشكال الشيخ من يلتزم هذا القول بس على الحال في الجمع. في؟ الجمع خاصة في. صحيح. بس على جدا. يضطر أن ينفرد. أو يتيقن أن مثل الإمام يصلي المغرب فيتيقن أن هو مثلا داخل معه يعرف أنه سيصلي المغرب، حتى لو صلى هو العشاء جمعا سيأتم به من يصلي المغرب، وعد هو ما عليه من اللي خلفه، عليه من نفسه. القول الثاني هو الذي عليه العمل الآن يعني في واقع الناس، العمل على القول الثاني. هذه مرت علينا ولا لا؟ مرت في النية. ما صح. المأموم لأن المأموم شلون؟ ما صح. المأموم يأكل إمام الإمام صح. ما يصح أن يكون المأموم إماما لمأموم آخر. ينقلب المأموم إلى إمام. إيه انقلاب نية المأموم إلى إمام. هذه الصحن. ايش قال المؤلف في النية؟ لما لا دي المنفرد تجب نية الإمام والإتمام. إيه لا هو منفرد أنا أسمعه. لا هنا ذكر نية المنفرد، لكن أنت تقصد المأموم. سؤالي كان مأموم هنا يعني كان جماعة ثلاث أشخاص سلم الإمام ومثلا قام المؤمن اللي فهل يجوز أحدهم أن يتم بالآخر؟ ها رأيك؟ أنا ما أدري ذكرناه ولا لا، بس اللي في بالي أننا ذكرناه. تابد الإمام من نية يكون إمام. إيه هو تقصد أنه اتفقوا على أن يكون هذا إمام لهذا ولا؟ ولا ما اتفقوا؟ لا لا ما اتفقوا. طيب لو لم يتفقوا فعندنا الذي ذكر المؤلف تجب نية الإمامة والائتمام، فهنا لم نعم لم يحصل من الإمام نية، حصل من المأموم نية ائتمام لكن لم يحصل من الإمام نية، فهنا لا تصح. لكن لو اتفقوا جاءوا دخلوا جميع وقالوا إذا سلم الإمام ترى أنا بصير إمامك، من اتفقوا لا شهر قصدي هم أثناء الصلاة سلم الإمام هم مع الإمام. إيه عارف ما. لو اتفقوا يعني دخلوا مع الإمام جميعا قالوا ترى أنا فاتتنا ركعتين خلاص إذا سلم الإمام ترى أنا بصير إمام، فهنا اتفقوا فهنا تصح، فهنا تصح ينقلب خلص. ينقلب المسبوق إلى إمام فتصح. طبعا حتى الأولى ترى فيها خلاف، بس أنا أقصد على قواعد المذهب أنها لا تصح، ولا أقول الثاني في المسألة أنها تصح، أنه لا يشرط نية للائتمام، لا يشرط أن ينوي الإمام الإمام، فلو أتم مؤتم ولم يشرط الإمام ولم ينوي الإمام الإمام فيصح، لكن المسألة عند المذهب أنها لا يصح. كأن ماشينا صار بطيء في الدرس الأخير، الدرس الماضي قلنا عشان كل ثلاثة أشياء بس هذا ما شاء الله يعني خضر. أنا عندي بنمشي أربع صفحات، أنا مشي أربع صفحات يمكن أنا دخلت واجد خربت عليك الدرس ما درت لا لا ما في كلام سنة فيه فائدة. شيخنا في مسألة المسافر إذا صلى المغرب وأراد أن يصلي العشاء وأتم بمقيم، مقيم يعلم أنه مقيم وصلى معه من ركعتين بالنصف الثالث، هل فعله صحيح؟ المقيم يصلي العشاء هنا؟ هو مسافر يصلي العشاء خلف المقيم. إيه المقيم الإمام المقيم يصلي المغرب. والمسافر يصلي العشاء. يصلي العشاء. طيب. إنها حصلت شيخ بين اثنين حط طلبة العلم أحدهم جلس والثاني أتم مع الإمام لأنه مقيم ويعلم أنه مقيم غلب على ظنه أنه مقيم. فأتم مع الثلاث وأكمل الرابع. بناء على أنه مقيم، فيجب عليه إتمام الصلاة الرباعية. الآخر قال لا أنا مسافر فأكتفي بركعتين وأنتظر حتى يسلم وسلم. تحدث كثير يا شيخ. وما هو الفعل الصحيح شيخ في هذا؟ طيب شيخنا هذه غير اللي هو إذا كان مثل على طريق سفر قد يكون إنه مسافر يعني يغلب على ظنه إنه مسافر هذا أمر ثاني، لكن من يعني غالب على ظنه إنه مقيم الإمام هل يكمل الأربع أم يكتفي بالثنتين ويسلم ينفصل أم يجلس الثالثة حتى يسلم الإمام؟ هذا المذهب الشيخ يرتاح الصلاة صحيحة. إيه المذهب صحيح. المذهب أنه لا يصلي خلف من يختلف معه في النية. طيب على كل الثاني ترك السنة على أن يتم المسافر خلف المقيم. طيب هذه إذا اتفقت الصلاتان، لكن إذا اختلفت النية هذا مغرب هذا عيشة. أنا اللي أعمل بها الإتمام، لأنه إذا تيبقى أنه طالب على ظنه أنه مقيم فيجب عليها الإتمام به فيكمل الصلاة أربعة. ويجتمع فيها أمرا، يجتمع فيها المتابعة في الثلاث ركعات ويجتمع فيها الإتمام لأنه مقيم والأحوط ويجتمع في هذا. طيب ومن قال بالقصر فإنه يعني نظر إلى أنها اختلفت النية فجاز الانفصال، أن ينوي الانفراد لأنه اختلفت النية. فيعني هي محتملة للأمرين. فمن أتم لا شك أنه عامل الأحوط، ومن قصر فيعني اقتدى بإمام وعلماء معتبرين أجازوا في مثل ذلك القصر. طيب الانفصال يا شيخ في غالبا زي ما تفضل الشيخ حامد بعضهم ينفصلون يا شيخ لما يتم الإمام الركعة الثالثة، لما يبدأ يشرع في الركعة الثالثة ينفصل، وبعضهم يجلس إلى أن ينهي يسلم معه، يجلس التشهد الثاني ولا يتم الركعة الثالثة، مخير إلى أن ينفصل. هو مخير، إما أن يجلس حتى يسلم فيسلم معه، أو يسلم يعني يتشهد ويسلم ثم يقوم إذا كان مثلا سيصلي العشاء يلحق معه ركعة، فهو مخير. شيخنا ألا يقال في مثل هذه أنه يكون مخير إذا كان الإمام مسافر؟ يعني لو قلنا أن الإمام الذي يصلي صلاة المغرب مسافر نقول كلاهم مسافر فهو مخير، أما إذا كان مقيم فلا أصل مثل ما ذكر الشيخ كما جاءت السنة. هذه السنة ألا يفرق يعني بين وضع أنه مسافر ومقيم؟ والله هي محتملة. ومثلها المسافر إذا لحق مع الإمام في صلاة الجمعة أدرك صلاة الجمعة وقال أنا بجمع الجمعة مع العصر، بجمع الجمعة مع العصر، لذلك سأصلي مع الإمام وأنوي بها الظهر لأجل أجمع معها العصر، فهل يصلي الظهر ركعتين لأنه مسافر أو يصلي الظهر أربعا لأن الإمام مقيم؟ هذه مثل واحدة توافق الأشعال الشيخ يصلي ركعتين اختلف عني كيف؟ هو شيخ في هذه الصورة الأعمال ما اختلفت فلا تختلفوا ما توافقت لكن النية اختلفت، لكن الصورة الأخرى اختلفت النية والأفعال. بس اختلاف يعني السبب الذي ألجأهم أن يقولون يتم في المسألة الأولى أن الإمام مقيم، فهنا الإمام مقيم. فهل نقول إذا صلى الظهر خلفه نوى الظهر خلفه يصلي أربعا؟ ما يصح. ما يصح أن يصلي خلفه أربعا. لأنه هو مقيم يصلي اثنتين يصلي مع اثنتين. شلون؟ يقول ما يدخل خلف من يصلي الجمعة. هو الإمام إنما صلى ركعتين لأنه يصلي الجمعة. هذا قال لا، أنا بقول إنه يصلي الظهر عشان أصلي العصر. نقول له ما يصير، ما تصح الصلاة. يعني تأتم بالإمام تصلي نفس الصلاة، فتصليها ركعتين ولا تجمعها معه. يعني ما يجوز له أن يصلي الظهر قبل أن يصلي الجمعة. إيه نعم. لأنه ينفصل حاله، يصلي الظهر ركعتين ينوي بها ما هم مع الإمام حاله ويجمعها مع العصر، هذا أمر آخر. طيب وش المانع أن يعني يصلي مع الإمام؟ الشيخ ما قال باختلاف النية ما في إشكال. جواز اختلاف نيات يصلي، يجعل نية الظهر بنية الجمعة. من كان عنده إشكال في حديث لا تختلف وأنه يدخل في النيات؟ يدل في ساجة. لا لا. لا لا لا سكر. سم. في هنا الإشكال. ولا شيخ. هو طبعا من قال أنه أنت تقصد إذا اختلفت النية فلا يصلي خلفه. فلا تختلف على إمامكم إذا كان يرى أن هذا الحديث يدخل في النيات. فين الإشكال؟ ما يقدر يبدل نيته، يلتزم معه ما يستطيع الجمعة ظهرا. صحيح. إيه يعني على قاعدة ماذا لابد أن يصلي الجمعة خلفه. صحيح. ما يصلي الظهر. وإذا قلنا أنه له أن يصلي خلف الإمام ويختلف معه في النية فيأتينا فيها الإشكال، هل يصلي خلفه ركعتين أو أربع؟ ويعني المسألة واحدة هنا وهنا، يعني وإن كان يعني الاختلاف في هنا سيختلف الأفعال وهنا لن يختلف، بس العلة واحدة، هنا كلاهما الإمام مقيم، كلاهما الإمام مقيم، فهل يتم لكونه أقام لكونه أتم بالمقيم أو يقصر لأنه مسافر وقد اختلفت النية؟ العلة واحدة. على قولك يا شيخ يعني المسافر يجوز له أن يجمع العصر مع الجمعة. لا مش العصر، ينوي الظهر، ينوي بها الظهر ويجمع مع العصر. أما إذا نوى الجمعة فلا يجمع مع العصر. ما يجمع. إيه إذا نوى الجمعة ما يجمع مع العصر. شيخ ترون الجواز فيها شيخ؟ ها؟ ترون الجواز فيها؟ أي. الجمعة. الجمعة مع العصر. نيتها الظهر. الجمعة نيتها ظهرا يعني ينوي الظهر ويصلي مع العصر، بس إنه هنا ستفوت أجر الجمعة، سيفوت أجر الجمعة اللي ورد في الحديث، فهنا سيفوته. يعني يصلي ركعتين ويجمع مع العصر. يصلي ركعتين ويجمع مع العصر. لطيف هذا الشخص. شيخ الله يحفظك، ما نقول بوجوب صلاة الجمعة على المسافر إذا كان داخل البلد كوني سمع النداء؟ إيه هو تجب عليه صلاة الجمعة بغيره، واجبت عليه صلاة الجمعة بغيره، فإذا حضر واجبت عليه لحضوره، لكن إذا تركها وصلى الظهر لعذر، هنا سيصلي الظهر لعذر لأنه سيجمع، فالذي يظهر الجواز، بس مثل ما قلنا أنه ستفوت، سيفوت أجر الجمعة. ومعنى كمسافر ليس عليه جمعة، المسافر لا تجب عليه الجمعة بنفسه، لكن إذا حضر، إذا حضر البلد وكان سمع النداء فتجب عليه بغيره. يعني لو كان أقصد البلد كله مسافر، يعني مثلا بلد في دولة غربية، مثلا أهل البلد المقيمين هؤلاء كفار المسلمين كله وكلهم ليسوا من أهل البلد، مثلا جاءوا لزيارة لهذا البلد فكلهم مسافر. أنا أقول لا تجب عليه صلاة الجمعة لأنه ليس في البلد مقيم غيره، لكن لو كانوا مثلا سافروا لبلاد إسلامية فيها صلاة الجمعة وسمعوا نداء وسيجلسون فهنا تجب عليهم. حتى لو كانت بلاد كافرة وفيها مسجد تقام فيه الجمعة فهنا تجب، لكن أقصد لو كان ما فيه إلا هؤلاء المسلمون الذين قدموا مثلا للزيارة وسيرجعون فهم مسافرون فهنا لا تجب عليهم صلاة الجمعة. لكن إذا كان في البلد مقيمون ومسافرون والمسافر جالس يعني لم يسافر يعني ليس في طريق مثلا فهنا تجب على صلاة الجمعة بغيره. سيأتينا إن شاء الله الكلام عنها في أحكام صلاة الجمعة. أسأل عليكم في إمام الفاسق الحق به المبتدئ، الآن أكثر العمالة سواء كانوا من الهند أو من باكستان متأثرين بالعقيدة المتودية أو غيرها، يعني كونهم أئمة كونهم متنبيهم يلحق بها. هنا ذكروا الفسق، قالوا سواء كان في الاعتقاد أو في الأفعال في الحق المذهب. نعم الصحص، لكن أقول الثاني أنها تصح. ومن الفقهاء من فرق بين المبتدع المجاهر ببدعته والمبتدع يعني المستتر بها. الله تعالى نفسه وسلم على رسوله.